فأرجو أنه لا حرج ما لم يكن أعجبها تلك التسريحات التي تقذفها المجلات ودفاتر التفصيل وصفحات المجون والخلعة، إذ المرأة المسلمة ينبغي أن تكون معتزة بشخصيتها الإسلامية متأدبة بالآداب الكريمة الموروثة. وما عهدت النساء المسلمات في عصر من العصور أن إحداهن تذهب لإزالة شعرها، وإذا قيل إن هذا من العادات وأنواع الزينة وللمرأة أن تتزين بما يشوق زوجها إليها فينبغي أن يكون بحدود بعيدة عن التشبه، إذ التشبه بالكوافر أمر ممقوت في شريعة الإسلام، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: هل تجوز الصلاة على السرير أو الكنبة أم لا تجوز، وما الدليل؟ السائل هذا يبدو أنه متعلم، ليس كل مسألة عليها دليل يخصها بالذات. لا شك أن موضوع سؤاله عن الشعر له أدلته. عند الحاجة قصت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر، ولما توفيت ابنته رضي الله عنها وأرضاها لم يقل أزيل شعرها، بل قال أمر النساء اللواتي يغسلنها لأن يغفرنه الغفائر. فالإبقاء على الشعر سنة مألوفة موروثة. وأما ما يتعلق بالصلاة على السرير، فإذا كان مضطرا للصلاة على السرير، مريض ممدد على سريره يشق عليه النزول إلى الأرض فلا حرج، وإذا كان يحب أن يرتاح على السرير ويصلي فإن الصلاة فيها شغل كبير، ولو دخل عليه داخل ليؤنسه ويسامره ما جلس على السرير، فينبغي أن يكون اهتمامه بالصلاة أعظم من اهتمامه بزائر يزوره يتأدب معه. والمصلي يناجي ربه، وغير لائق لمن يناجي الله جل وعلا إلا أن يكون على أكمل حالات أدب المناجي الضعيف الفقير مع المناجى العظيم الجليل الكبير جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحكم بالنسبة للسرير والصلاة كالحكم بالنسبة للكنبة الشيخ صالح؟ الكنبة كذلك، من احتاج إلى ذلك فلا حرج، ومن لم يحتج فالموضع موضع الصلاة الأرض، وقد صلى على الأرض أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر وكأنه سيعلم أو علم ما ستقولون، يقول: ما هي السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها؟ كما أرجو معرفة عدد هذه السنن، وأرجو معرفة بعض الكتب التي ذكرت ذلك. السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، السائل هذا يبدو أنه من مرحلة إلى مرحلة. هو عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحب أن يعمله، اللهم صل عليه، خشية أن يفرض على الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الرفق والتيسير على الناس، وكم كان بودي أن السائل إذا كان يستفتي ويريد الاستفادة أن يحدد موضع الإشكال عليه. طيب. ولكن الذي يبدو كما ظننت عندما سأل عن أدلة الشعر أن السائل يهدف إما إلى تنوير المستمعين وطلب الأدلة على ما يسمعون، وهذا هو الظن إن شاء الله تعالى. وأما الكتب التي يرجع إليها فأمرها سهل لله الحمد، عليه المراجعة الصحيحة البخاري ومسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند البزار